وما يتعلق بالاسانيد والروايات. الان مع الشرح شرح الامام الصنعاء يقول عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اخرجه احمد وابو داود وابن ماجه. ما اسم احمد؟ محمد بن محمد ابو عبد الله الشيباني امام اهل السنه والجماعه. يقبل الجواب فلا يراجع عيبتك هكذا. مين ابو حنبل مهنه مامونه وبحب احمد فليعرف متنسكه. واذا رايت باحمد متنقصا فاعلم بان سحوره سنه البدر. قال وابو داود سليمان بن الاشعث السيستاني صاحب السنن قالوا فيه أولين له الحديث كما أولين لداود الحديث. أولين لأبي داود الحديث علم الحديث كما أولين لنبي الله داود الحديث. قال ابن ماجه محمد بن يزيد أبو عبد الله الخزمي وكتابه على الأبواب وفيه كما أشار العلماء في ترجمته كتاب في الأبواب والكتب كتاب فقه كتاب الأبواب كتاب السنن على الأبواب والكتب كتاب يرجع إليه وهو أكثر السنن حديثا ضعيفا. قال بإسناد ضعيف هذا قطعة من الحديث الذي أخرجه المذكور. من المذكور به؟ أحمد المسند وأبو داود وابن ماجه فإنهم أخرجوا الله لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. والحديث مروي من طريق يعقوب بن سلمة عن أبي هريرة ويعقوب بن سلمة ليه؟ قال البخاري لا يعرف لو سمع من أبيه ولا لأبيه من أبي هريرة. وأيضا جهالة جهالة يعقوب وجهالة أبيه. إذن هذا الحديث مسلسل بالعلم. إذن ضعفه شديد لا صحيح. قال وله طريق أخرى. طب الإمام الصنعاني طبعا بيلخص كتاب بدر التمام يلخص وصاحب بدر التمام معتمد على الحافظ بن حجر في التلخيص تلخيص الحبيب. قال وله طريق أخرى عند الطلبات والبيهقي ولكنها كلها معلولة أو ضعيفة أيضا ولكن ضعفها شديد. وعند الطبراني من حديث أبي هريرة بلفظ الأمر إذا توضأت فقل بسم الله. ورفع هذا الحديث منكر وفي أساليب ضعف. يقول فقل بسم الله وبعدين وزيادة الحمد لله فإن حفظتك لا تزال تكتب لك في السماء حتى تحدث بذلك الوضوء. ولكن قال سنبواهن إلى الناس والشواهد. وللترمذي لم يقل والترمذي يعني ولم يعطي الترمذي على يعني على المذكورين أولا أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال عن سعيد بن زيد وزيد هو عمر بن نفيل أهل العشر المشهور له بالجنة صحابي جليل القدر أنه لم يروي في السنة بل رواه في العلة العلة الكبير وهو عبارة عن أسئلة الإمام نفيل. فغير المصنف في العبارة لهذه الإشارة ولأنه لم يروي عن أبي هريرة وأبي سعيد. قال ولأنه لم يروي عن أبي هريرة وأبي سعيد نحوه قال أحمد لا يذكر في شيء. وأخرجه البزار. ما اسم البزار؟ ها أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار صاحب المسند الكبير سماه البحر الزخار. وأحمد بن مالك والدارقطني وغيره. قال الترمذي قال محمد بن البخاري إنه أحسن شيء جانب البلد لكنه ضعيف لأن في روايته مجهول. ورواه أبو سعيد الخدري

وأقلها النبي. على كل حال نخلص من هذا البحث بقول الجماهير السبب من أخذ استحباب وسنية ونجبير تسمية على الوضوء. الآن إن شاء الله مع درس الباعث